بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. وخص المصنف هذه الأصول الخمسة بذكر الوسطية فيها لأمرين، وخص المصنف هذه الأصول الخمسة بذكر الوسطية فيها لأمرين، أحدهما جلالة موقعها من الدين، جلالة موقعها من الدين، والآخر وقوع النزاع فيها مع المخالفين، وقوع النزاع فيها مع المخالفين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.